وما أرسلناك إلا مبشرا Eat, eat.

تبارك الذي جعل في السماء والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما الذين يكيدون لربهم وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها ربنا اضرب عنا عذاب جهنم Mm-hmm. وإذا مروا باللغو مروا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا Yeah. لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. لولا تطاعكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. صدق الله.